قال رحمه الله تعالى: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. الفرض الموسع يقصد بالموسع يعني من جهة الوقت، يعني من جهة الوقت كالصلوات المفروضة في أول أوقاتها أو قضاء رمضان قبل أن يتضايق الوقت أو النذر المطلق، كل هذه الأشياء واجبة وجوبا موسع. فإذا دخل الإنسان في هذا الواجب الموسع حرم عليه أن يقطعه. والدليل على هذا أنه شرع في الواجب فلا يجوز له أن يقطعه. ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا بدأ الإنسان بالصيام حرم عليه أن يقطعه إذا كان قضاء أو نذر، وإذا بدأ الإنسان بالصلاة شرع فيها وكبر تكبيرة الإحرام فإنه يحرم عليه أن ينفتل من صلاته، بل يجب عليه وجوبا أن يتم هذه الصلاة، فإن قطعها فهو آثم، لأن قطع العبادة الواجبة إذا شرع فيها الإنسان محرم، ومن فعل محرما آثم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم الإنسان إذا شرع في النفل أن يتمه. فقوله ولا يلزم يعني الإتمام، ولا يلزم يعني الإتمام، سواء كان هذا النفل صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو تسبيح أو أي نوع من أنواع العبادات. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت: أهدي لنا حيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريني فلقد أصبحت صائما. رحمك الله. ففي هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عزم على الصيام النفل، ومع ذلك أفطر وأكل من هذا الطعام الذي أهدي لهم صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا بدأ بالنفل لا يجب عليه أن يقطعه. وهذا الحديث وإن كان في الصيام إلا أنه يقاس عليه كل العبادات، لكن ذهب الحنابلة إلى أن من شرع في نفل فيستحب له أن لا يقطعه مع الجواز، يستحب له أن لا يقطعه مع الجواز.